القرآن الكريم بمكة المكرمة، وذلك بين السادسة إلى الثامنة مساء، أن تكون نساء وبنات تلاوة القرآن الكريم في برامج ماشية في رحاب القرآن. هل هذا سبب ذلك مخصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء ألا يقرن أنفسهن بالتلبية؟ كيف نوفق بين هذا وذلك؟ يقول تقوم إذاعة القرآن الكريم في مكة المكرمة وذلك بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة. وإنهم كان أهل العلم، أهل العلم برأوا من الأفضل خفضوا أصواتهم للتلبية ونحو ذلك، لأن قد يستسلم بعض الناس بعض الأصوات، وإلا أصواتهم ليست عروة في حاجاتهم، قد كنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم، وصوتها مطلقة ليس بعروة، وإنما العروة خفض صوتها، يعني الغموض بصوتها والترخيم لصوتها، بقوله جل وعلا فلا يطمع في القول ليطمع الذي في قلبه مرض. اما جيش الصوت للمراه فلا تبعه ولا تتكلم مع الرجال فتنع حاجاتها وتبيع وتشتري لرجعه، لكن كونها تخضع للقول لغنج وشيء يطمع بها وعفاء الايمان هذا هو المنكر، ولكن هذا مبلغ نحن في القران نظر فيه ان شاء الله نعمل ما يسال ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.